عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاك خيرا. ما معنى هذه الألفاظ؟ ها أم، يعني يقول له ها أنا ذا. الثناء هو البهاء والرفعة، البحيرة هي التي شق سنامها فتترك للأصنام، والسائبة كذلك التي تسيب، والوصيلة والحام سيب السوائب هي التي الإبل التي تترك الأصنام، والله أعلم. نعم تفضل يا شيخ، اقرب اقرب. أنا وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. نعم حق، هذا كلام الله عز وجل. المولي من هو؟ الله. أحسنت أحسنت. نعم وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. وأدلة كثيرة كيفما تكونوا يولى عليكم، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إذن الأمر بيد الله. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. شوف الله يبارك فيك، هناك في بعد هذا المتابع سؤال الأخ، تقول هل يفرق بين من تمت له البيعة شرعية وبين المتغلب، ولا كيف؟ المتغلب إذا تم له الأمر، متغلب على بلد ما وهو متغلب وتم له الأمر، فيجب السمع والطاعة، وله مال الإمام العام من الأحكام. يعني هنا ذكر نفس الموضوع، وعلى كل حال ربما يكون هنا أو غيره. نعم في منهاج في البارحة ومنها بالغلبة، إذا يعني تغلب وتمت له فيجب السمع والطاعة له. لكن في شيء يغفل عنه يعني كثير من الناس، إذا لم يستجمع المتغلب شروط الإمامة وتم له التمكين واستتب له الأمر وجبت طاعته وحرمت معصيته. قال الغزالي الأول أبو حامد الغزالي: لو تعذر وجود الورع والعلم في من يتصدى للإمامة بأن يغلب عليها جاهل بالأحكام أو فاسق، وكان في صرفه عنها إثارة فتنة لا تطاق، حكمنا بانعقاد إمامته. لأن بين أن نحرك فتنة بالاستبدال فما يلقى المسلمون فيه أي في هذا الاستبدال من الضرر يزيد على ما يفوتهم من نقصان هذه الشروط التي أثبتت لمزية المصلحة، فلا يهدم أصل المصلحة شغفا بمزاياها كالذي يبني قصرا ويهدم مصرا. وبين أن نحكم بخلو البلاد عن الإمام وبفساد الأقضية وذلك محال. قال: ونحن نقضي بنفوذ قضاء أهل البغي في بلادهم لمسيس حاجتهم، فكيف لا نقضي بصحة الإمامة عند الحاجة والضرورة؟ إحياء علوم الدين. نعم وما بين شرطتين من شرحه للزبيدي. وقد نقل الشاطبي في الاعتصام كلاما للغزالي نحو هذا لما مثل للمصالح المرسلة، جاء فيه: أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد. اسمع يا ابني اسمع اسمع الله يصلحك. أما إذا انعقدت الإمامة بالبيعة أو تولية العهد لمنفك عن رتبة الاجتهاد وقامت له الشوكة وأذعنت له الرقاب بأن خل الزمان عن قرشي مجتهد مستجمع جميع الشروط وجب الاستمرار، وإن قدر حضور قرشي مجتهد مستجمع للفروع والكفاية وجميع شرائط الإمامة، واحتاج المسلمون في خلع الأول إلى تعرضهم لإثارة فتن واضطراب أمور لم يجز لهم خلعه والاستبدال به، بل تجب عليهم الطاعة له والحكم بنفوذ ولايته وصحة إمامته. ما أصرح من هذا الكلام. قال الشاطبي تعليقا على كلام الغزالي، هذا ما قال يعني الغزالي، فهو متجه بحسب النظر المصلحي، وهو ملائم لتصرفات الشرع، وإن لم يعضده نص على التعيين، وما قرره هو أصل مذهب مالك رحمه الله. ثم ساق الشاطبي رواية عن مالك في هذا الباب تقدم ذكرها، وقال فظاهر هذه الرواية أنه إذا خيف عند خلع غير المستحق وإقامة المستحق أن تقع فتنة وما لا يصلح فالمصلحة الترك. شو الفتن كيف؟ وروى البخاري عن نافع قال لما خلع أهل المدينة يزيد بن معاوية جمع ابن عمر حشمه وولده فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة، وإنا قد بايعنا هذا الرجل على بيعة الله ورسوله، وإني لا أعلم أحدا منكم خلع ولا تابع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه. قال ابن العربي، ابن العربي المالكي وليس ابن عربي، اي نعم الصوفي المنحرف، يعني نكر فأنكر وعرف فأعرف، ابن العربي المالكي. وقد قال ابن خياط إن بيعة عبد الله يعني عبد الله بن عمر ليزيد كانت كرها، وأين يزيد من ابن عمر، ولكن رأى بدينه، يعني ينكر على قول ابن خياط، ولكن ابن عمر رأى بدينه وعلمه التسليم لأمر الله والفرار من التعرض لفتنة فيها من ذهاب الأموال والأنفس ما لا يخفى، فخلع يزيد لو تحقق أن الأمر يعود في نصابه وفيه تعرض لفتنة عظيمة فكيف ولا يعلم ذلك. وهذا أصل عظيم، فتفهموه والزموه ترشدوا إن شاء الله. انتهى من كلام الشاطبي من كتابه الاعتصام بالكتاب والسنة. هذا واضح يا شيخ، لكن فيه أيضا يعني الذي أردت أن أورد هذه الآية من أجله، وهو أن كثير من الناس يظنون أنه يجب عليهم أن يسعوا في الحصول على الولاية، وهذا خطأ. يقول الله عز وجل وعد الله الذين آمنوا منكم، هذا فعلهم، آمنوا منكم وعملوا الصالحات، بقي فعل الله، ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن، هذا فعل الله، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فالمسلم ما عليه إلا أن يفرد الله بالعبادة على حاله، ومسألة الولاية أو طلب العلو هذا ليس يعني من مقاصد الإسلام، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. أظني جاوبت على إيه، بارك الله فيك، بسم الله. نعم يا شيخ اقرب وإليك اقرب بس عشان أسمع شوي. أذن مثل اللي يتفرجون على صراع الديكة، أقول مثل اللي يتفرجون على صراع الثيران، هو أصل هذه سوءة الديمقراطية. الديمقراطية على المفهوم الغربي هي وثن العصر، يقولون تعريف الديمقراطية حكم الشعب بالشعب للشعب، السلطات الثلاث ليس لله فيها سلطة، السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية، لا